والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فمن دعا بدعوته إلى يوم الدين بعد. أستعين بالله على الإجابة على هذه الرسائل الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله تعالى لكل خير، سائلا الله لنا ولهم التوفيق والسداد. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة المسموعة أستعين. السلام عليكم. الله يبارك فيك، تفضل. أنا أستعينك. وياك، تفضل. سؤالنا من الشيء بارك. تفضل. زوجتي كانت بتجيب لي لابس وردها، هي ما عندهاش محل بس بتجيب في البيت كده وبتبيع لصاحبتها يعني. فعرض عليها ناس يعني صاحبتها انها تبيع قسط، ازاي ما تبقاش فيها ربا؟ ده اول سؤال. لا، عفوا، هي تتملك السلعه وتخيرهم. تتملك السلعه وتخير المشترين. تقول مثلا مع 130 ولا لا؟ لا، براحتها، ما تقولش عن 130 ولا 140، دلوقتي تقول السلعه كذا كذا خلاص. انا سايب لك سؤال ثاني بعد اذنك. اختها كانت عايزه تدي لها فلوس، قالت لها مثلا لو مثلا ان هي تاخد مكسب سعر الكاش وتدي لها مكسب سعر البوست، هل بتشغلها؟ لا لا لا لا، ما تدخل في هذه القصص. ما تدخل في مثل هذه القصص. دخل شغلها فلوس، هتشتري بها سلع وتبيع وتاخذ نسبه من الربح لها ونسبه للاخرى بس. بس بالطريقه دي لا. الله يسلمك. جزاك الله خير بالشيء. حياك الله. عليك سلام الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. بعد اذنك، هل المكروهات تكون تحت بند المباحات؟ كيف المكروهات تكون تحت بند المباحات؟ يعني المكروه يكون مباحا؟ ما هو المكروه مباح، لكن اذا تركته تثاب عليه. نعم. طب يا شيخ، يعني بعد اذنك بس في سؤال، بس يعني في الطلاق المندوب والطلاق المكروه، يعني هل الطلاق المندوب والمكروه يعني يكون تحت المباحات؟ يعني ايه يعني الطلاق المندوب؟ فهمني يعني ايه الطلاق المندوب عندك. والله يعني عندما مثل ما قرأت على الطلاق المندوب، لا لا لا لا، يعني ليس بجهود لا تصدق وكذا. نعم. الطلاق المندوب يعني قرأت عنه أن امرأته لا تصلي فيبلغها لذلك مثلا. إذا كان كده يبقى يقصد المستحب. لا، الطلاق المكروه يكون مباح أيضا. مباح كلامه مباح، بس هذا عموما المباح الأحكام خمسة. نعم. واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. شو إذا قلت ما حكم كذا لا يخرج الجواب على الأشياء الخمسة. خدت بالك؟ فالواجب إذا فعلته تساب، إذا تركته تعاقب. المستحب إذا فعلته تساب، إذا تركته لا تعاقب. المباح يستوي فيه الوجهان. المكروه إذا تركته تساب، إذا فعلته لا تعاقب. المحرم إذا فعلته تعاقب، إذا تركته تساب. نعم. سلام. ولكن بالنسبة للاختصام. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا كانت شو مصطفى؟ نعم، تفضل. كان عندي سؤال بس حضرتك. تفضل. الله. دلوقتي في فلوس أرباح من بنك فيصل الإسلامي. أي نعم. ينفع نستخدمها نرسى في الشارع قدام بيتنا ولا ما ينفع شيء؟ خليها بيوضع عن بيتكم شوية. عظم الله أجرك يا أخي إسلام خليل في والدك، الله يرحمه ورحمة الله. حياك الله قطرة النبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شيخنا، بسأل على حديث من قال سبحان الله العظيم وبحمده وردت له نخلة في الجنة. لا يصح. لا يصح؟ أي سند ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. ولكن مثل التحسان تفضل يا حبيبي. أقول لك شو الفرق؟ أنا ما الفرق ما بين طبعا هذا جمع وهذا جمع آخر. الفكرة ما هو كذا واحد عاملين بهذه الطريقة، لكن في جزئية يجب أن تنتبه إليها. في حديث مثلا في البخاري موجود في 6 مواضع أو 7 مواضع في البخاري وبألفاظ متغيرة بعض الشيء، وهذا الحديث نفسه في مسلم بألفاظ فيها بعض التغير. فأحيانا واحد من المصنفين في الجمع بين النصين يأخذ رواية من الروايات ويدع ما سواها اختصارا، يدع ما سواها اختصارا، فيحصل الاختلاف من أجله. يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات مثلا، وإنما لكل امرئ ما نوى، في ورد العمل بالنية والامرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الله ورسوله مختصر، وفي رواية مطولة، وفي رواية يعني تغيرات في بعض الألفاظ. بس يعني أحيانا يكون حديث نفسه موجود في البخاري في 6-7 مواضع بألفاظ متغيرة بعض الشيء، وفي مسلم في بعدة روايات. فالمصنف الذي يجمع يختلف نظر المصنفين، اختار هذه الرواية وأنسبها للمتفق عليه أو لا، أو اختار غيرها. بس كده سوايف. وفقك الله يا أخت ابتسامة، بارك الله فيك تعالى، ووفقك الله يا أخ مصطفى وبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك فيك، تفضل. أول حاجة هذه أن تجوز الأجرة على إمامة الصلاة الناس النور ولا شك الله. تجوز. تجوز تمام. طيب ما حكم وضع في أنا مثلا ما أبلغ 5 مليون مثلا، عايز أحطهم في بنك ما أعرفش أي تعاملات بنكية. في أحد المشايخ قال لي إن عادي ممكن تاخد الفوايد تتصدق تخلصا بتشكيل وتاخد التلت. والله لا تاخذ تلت ولا ربع، ابتعد عنها. الله يسلمك. والله يا اخي البنوك كلها سواء، اذا اخذت مالا اخرجه على سبيل التخلص منه. فقراء فقراء ومساكين ومصالح عامه للمسلمين. يعني جدوس تخلصا يعني. الله يسلمك. الحاجه اللي انا مثلا شغلت فلوس مع حد وقال لي مثلا الربح والخساره مع بعض أنا للتلت وبدأ التلتين، هل تجوز؟ عفوا أعد. لو الفلوس حطيتها مع حد قال لي أنت هتاخد تلتين وأنا تلت. طيب بالتراضي بالتراضي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى العدوي. اخوك مصطفى العدوي، تفضل. ازيك شيخ؟ الله يبارك فيك. الله. انا عندي بيت ببيعه، فالناس بتهدد في سعره، فانا عايز اعمل قرعه على البيت مثلا كل واحد يدفع 50 جنيه مثلا ويتعمل قرعه ويتسحب القرعه اللي يطلع اسمه يبقى اخذ البيت لما يلم تمامها. دي فيها ايه يعني القرعه دي؟ انت تريد بيع بيتك ولا ايه؟ انا ببيع بيتي. طيب ده من بيع بالمزاد، ايه المشكله؟ تمام. ولا عندي الناس بتهدد في سعره، يعني عشان انا ببيعه محتاج فالناس بتخسر في سعره، فانا عايز انزله كقرعه مثلا زي اللي الحكومه بتعملها كده مثلا. قرعه ايه يا حبيبي؟ صلى على النبي، الحكومه اللي بتعمله غلط كله. قرعه ايه؟ ما فيش قرعه. انت صاحب بيت تريد بيعه. أيوة. خلاص تعلن عن بيع، هاتيك المش. ما الناس بتبخس في سعره. طيب ما تبيعوش، لا تبيعه اذا بخس في سعره، اعمل مزاد علني. بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وياك والسلام. اسال حضرتك عن ساحه حديثين. سلام. الحديث اللي هو من صلى 40 يوما في جماعة لا يصح لا يصح. والحديث اللي ورد في فضل سورة الملك ضعيف ضعيف برضه اللي هو من غير العذاب القبر ضعيف ضعيف برضه. السلام عليكم. الحمد لله. الوقت يا شيخ مصطفى واحد هيطلع على المعاش, فالمعاش ده فيه القبض لازم يكون له حساب في البنك في جيبه يقبض منه, ايه حكم كده؟ انت مضطر الى هذا ولا بأس. طب ايه الحكم لو رد عنه يتكلم الوقت دي يضع قيود بس مش ياخد سوائل؟ لا بأس ايضا اذا لم تاخذ سوائل. يعني الفوائد بسيطة يتخلص من الفلوس ازاي؟ من الفقراء المساكين. ماشي جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب صبحك الله بكل خير. أصبحك الله بكل خير. الله يسلمك. شيخنا سؤال الآن عندنا في غزة تقول في المحاكم تعمل الحنفية برأي الحنفية المحاكم الشرعية فيما يتعلق بحق الشفعة. فالآن لو أنا بدي أبيع بيتي تمام بيجي جاري بتبدع عليه. الآن جاري هو قريب عني يعني, ولكن إذا دخلت معه أنا في مواضيع المال حافظ فيه يعني زي ما تقول إلى ما لا يحمل يعني ممكن تفضل تطيع أو كذا ايه السؤال يعني؟ ما السؤال؟ ما السؤال؟ السؤال الآن هذا بيجي مثلا أنا أتفق مع رجل الآن إنه إحنا بدنا نكتب في العقد تزور يعني عقد أيوة يعني تزور يعني علشان خلاص لا أستطيع أن أفتيك بالتزويج. بارك الله فيك. الله يسلمك. أنا أقول لك الجار أولى بالشفعة. مثلا افترض أننا شريك في مكان أنا لي النصف وشريك له النصف, فأنا لا أريد أن أبيع لشريك. شريك الحق إذا كنا على المشاع شريكي أولى بالشراء من غيره, فأنا لا أريد أبيع له. أجيب واحد يشتري مني بمليون والبيت ليس إلا 500,000, فالشريك يأتي يعترض ويرفع قضية يقول اشتري لأن ما بعت. لكن هناك طبعا في تفصيل أكثر في سؤال الأخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله يسلمك. بعدين بنشوفنا كيف أحصل على كتاب الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية للنبي. والله أنت من أي بلاد؟ أنا من محلة كبيرة. تعال نجيب لك نسخة هدية أو في طنطا في مكتبة مكة إن شاء الله. يعني إنه ده غلطة في الباب المهم السنة النواد تجيلي أدلك نسخة عادية تريد شراء طنطة جنبك ما مكتبت لك ما هو بس بدا عايزة أتسلم على حضرتك يكون أكثر الله على عني أسلم على عني ورأس بس الله يا رب أنا أبسك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. بس شيخنا على تفسير قول الله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أيوة يا لما فيه أكثر من قول. القول الأول أن القبائل المشركة تسلم فيضيق الخناق على أهل الشرك في مكة فننقصها المقلل الكفر فيها, فمن ثم يضيق الخناق على المشركين. الوجه الثاني أن ذلك بموت العلماء ننقصها من أطرافها نقبض إلينا العلماء. وثمة أقوال أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم بلغت الشيخ لو سمحت كنت عايز أسأل دلوقتي لو في جن مختلط. جن؟ اه مختلط. جن ايه بقى مختلط حبيبي؟ صلى على النبي كده احنا في سلسلة الخير من الليل. جن؟ جن ولا جن؟ جن ولا جن؟ جن يعني كلها بالعربي يعني في بنات وبنين يعني. ايه رايك انت في الموضوع ده؟ هذا بسألك يعني الجن والتعار اللي فيه والاختلاط اللي فيه والضحك واللي بتعرف الجمع الأربع يعني هو مش فرق عنه بس الشرق يعني هو يعني التعار موجود كده كده في الجمع يعني التعار ده في الجن كلما داخل المسألة أعظم بلاء أنت ممكن في الجمع تقول لك جنبي مع البنين بعيد عن البنات يعني تعال تدخل مع البنات في الغرفة أخي الله يغفر لك احنا في آخر السورس الأخير يا ربك يا أخي أبي ربك الله يغفر لك يا شيخ مش أدخل معاهم ولا أيام أنت بتدفع في أي مرادك يعني عايز إيه البنات عجبينك عايز تدخل تلعب معاهم في الجيم صلى على رسول الله في السورس الأخير من الليل خاف الله بس إيه بس حاجة غريبة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا الفاضل الله يبارك فيك تفضل أحبك في الله والله أحبك الله والذي أحبك محمد علام مع حضرتك يا شيخ أنا مواكب من أي باب يا محمد بن علام القاهرة يا طيب من مدينة 15 مايو مدينة 15 مايو أهلا وسهلا ورحمة الله يخليك يا شيخ وياك وياك يا شيخ شيخ صار وغير كده تفضل يا حبيبي صلاة المغرب لا تقيام الليل الأفضل صلاة وبعد القيام على طول قبل الفجر إذا استطعت أن تقوم الفجر فالفجر أولى قبل الفجر أولى ما استطعت صلي الأفضل أولى ركعتين شفع ركعتين عوتر أيوة نعم هذا الأفضل هذا الأفضل نعم بارك الله فيك وياك بارك الله فيك وياك علام الله سلمك السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي في بعضهم بيقول إن يعني الحل هو الدعوة إلى الله وبعضهم يقول الجهاد هو الحل وبعضهم يقول طلب العلم. أيه. بس. وأنا بقول لك الحل النظر في كتاب الله وسنة رسول الله والعمل بما أمرك الله ورسوله. ولكن الله أحفظك لكل مقام مقال وخاص به ففي مواطن الدعوة إلى الله هذا وقتها ومواطن أخر الجهاد في سبيل الله بالكلمة موطنه ومواطن أخر الجهاد بالسلاح له موطنه فلا بد من الفقه المقام هذا يحتاج ماذا أعطيه إياه لا بارك الله فيك يعني لا مثلا هتمسك سلاح وتقاتل من الآن في مصر لا يعني بعضهم يقول الحل للأمة كلها يعني أيوة يعني سلم نحن نريد بس من أين الراية التي مرفوعة لإعلاء كلمة الله ما نعرف راية للدعوة أو طلب العلم يعني الحل للسلم ولا وأن في يسأل منه غدر قدميك في كل اتجاه أطلب العلم وادعو إلى الله وجاهد قدر استطاعتك بالمال بالنفس لكن لا تقاتل إلا إذا توقعت أن القتال في محل له فقه كبير القتال في سبيل الله السلام عليكم وعليك السلام يا إبراهيم بن محمود الأمدى حمدك الله شكرا لك السلام عليكم نعم أنا بس أقول لك حمدك الله بحيط الجزء أنا سؤالي إذا سمحت طب هذا الموت اللي أنا أنا على هذه الفيزا فلوس هي غير فلوس المعاش والنسبة البسيطة من الفوائد أخذناها سبقات وفلوس على السلام إياك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا يا مرحبا بك وأهلا وسهلا الله يحفظك ويعلى قدرك يا شيخنا ولك بالنسبة نصيحة الأبيات المنسوبة لحسان الدباد رضي الله عنه لا أعلم عنها شيء لا ذكرتها في السؤال المكتوب لا أعلم عنها شيء جزاك الله خير يا شيخ السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام شيخنا العزيز سل تفضل حقوق يا شيخنا بارك الله فيك معلش يا شيخنا كنت أستاذ من حضرتك أسألك عن صحة حديثي سل الحديث الأول حديث جابر لا صلاة رجال المسجد إلا لا يصح لا يصح من حديث جابر بس شيخنا ولا كل حديث عموما هذا الحديث لا يصح من أي طريق جزاك الله خير طيب الحديث الثاني شيخنا حديث أبي داود عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد من النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة، لفظ في يوم جمعة دي تقبل بها سفيان بن حبيب يا شيخنا؟ لن تقبل. شكرا شكرا شكرا. في حكاية الشفعة يا جماعة، الشفعة فيما لم يقسم، يعني أنا شريك واحد في ألف متر على المشاعر، لم يحدد نصيبي من نصيبي، حينئذ إذا أحببت أنا أبيع هو يشتري، أحببت هو يبيع أنا أشتري، لكن جئت قسمتها قسمين، هذا حقي وهذا حقه، انتفت الشفعة. هذا عند الجمهور، لكن الأحناف يقولون أيضا تبقى الشفعة خاصة إذا كانت هناك مصالح مشتركة، طريق يؤدي إليهما. في المسألة تفصيل أسلفته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال مولانا بخصوص هل في ممارسة الرياضة وصلاة الألعاب والسادات أجري إذا كانت الدائرة الشرعية وكانت من باب تقوية الأبدان والجسد، وهل بعد النفق في الصلاة ما بتقدرش تلاقي طالع ما بتشغلش مصيبة تاني بسهولة حتى لو كانوا أصحاب الانتظار؟ نتمنى مع ذلك ان احنا نحط مثلا سماعة في ودننا وخلاص، ولا لازم ان يكون المكان الشرعي بسيطة؟ والله إن كان أمرا ضروريا بالنسبة لك ضع في يدك ما يسر في الموسيقى، ضع في أذنيك ما يسر في الموسيقى إن كان ضروريا بالنسبة لك، إذا كان لم يكن ضروريا ابتعد عن هذه الأماكن. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ميا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل، والدي كبير في السن وأخي ثلاث إخوات. طيب. هم أيضا معاه في نفس البلد. كان في بلد آخر. نعم. بنتين في بلاد تانية. مش معاه في نفس البلد. هو ابن معاه في بلد وبنتين في بلاد تانية. لا ما خدتش بالي والله. عيد هو حكايات اخوات بنات اخوات بنات ولا بنين وبنات؟ ولد وبنتين. ولد وبنتين وبعد منهم اخويا قاعد مع في نفس البلد واحنا في بلاد تانية. اخوك جالس مع الوالد في نفس البلد وانت والبنتين متزوجين الله سهل لهم. وبعدين دلوقتي هو مش راضي يقعد مع حد فينا خالص، هو كبير في السن عنده 74 سنة مش راضي يقعد مع حد فينا خالص، عايز يقعد لوحده في الشقة بدون ولد ولا بنات ولا أي حد. يعني حتى يعني أنت زرت البلد وأختك الأخرى البلدة وأخوك معه في البلدة وهو رافض يقعد مع أي واحد. أيوه. رجل متماسك أو متهالك؟ لا هو كمان لما بينزل الشارع وكده ممكن يقع، ممكن يحصل مشاكل بلاي صدوري طبعا. وليه كرهكم كده كلكم؟ اللي انت عملتوها حتى تحظى بكراهيته لهذا الحد؟ ما عملناش حلو والله يا شيخ، ما عملناش حلو يقعد معانا عشان يعني يقول لا انا اقعد في بيتي احسن وانا مرتاح في بيتي وانت عندكم اطفال وانا. طيب اخوكم فين؟ فين اخوكم؟ اخويا موجود بس يعني هو مش راضي يجي يقعد عنده، فاخويا صعب ان هو يقعد معاه في نفس الشقه عشان نفس شغله وكده يعني أخوك في نفس البلدة التي فيها الأب. خلاص أخوك يرعاه الحين بعد الحين بس مش مشكلة يروح له يعني ولا لو احنا ما نشوف يعني قدر الاستطاعة يصله قدر الاستطاعة. الله يسلمك ويبارك فيك. هل نصر للإسلام؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. فإن مع الأسر يسرا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عم الشيخ مصطفى. نعم يا عم الشيخ فلان أنت. معك مصطفى أنور من النجية. اتفضل يا مصطفى أنور، أنت المزعجنا باتصالاتك المصطفى. لا لا لا لا أتك الله أتك الله. ماشي ماشي تجوز هات. هيا هات. جينا. أحدثك بس هي اللي بيزرق من الضعي تعافي. كحديث ضع وتعجل سنده ضعيف، لكن كمعنى اختاره وقال ابن عباس. طب حضرتك دي قلنا خالد المسلم المسلم خالد الزين دي في إشكالية في حديث عبد الله عباس. أنا قلنا لا لا ده بس طرق أخرى الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ مصطفى؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك يا مولانا، هو هل دلوقتي لما أنا أرسلت مثلا لخالي أو عمي أو كده رسالة على مثلا الواتساب، هل ده يعد صلة رحم أو يعد صلة إذا كان هو يقنع بذلك؟ إذا كان يعني هذا يقنعه إلى بأس، لكن إذا كان عن عقد مخه يعني كما قلنا شديد لا يرضى أبدا إلا أن تزوره بنفسك، زوره بنفسك. طيب كنت عايز أسأل حضرتك، هل في مدة معينة للصلة الرحم بحيث إن أنا لو مثلا في خلال الفترة دي أكون قاطع؟ لا ليس هناك مدة معينة. طيب هل انا في معلومة سمعتها كده بخصوص صلة الرحم ان الصلة اساسا لو في قطع يعني لو في خصاق او كده فالصلة من هنا، انما لو انت مثلا يا حبيبي انا بسألك مختصر، خالك يقنع برسالتك لو على الوطس او لا يقنع؟ لا في الغالب لا يقنع يعني. لا يقنع زنزور الوجه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم الله يسلمك. الله يحفظك. استفسار سؤال أحد الأسئلة فأنا أحد المصريين من قبل. رجل عنده مثلا بنتين وعنده مثلا ولد. فتزوج البنتين وكلف كل واحدة مثلا 100,000 أو 200,000 في الزواج. وكلف الولد مثلا في زواجه 100,000 أو 500,000. ده تكاليف زواج الولد الشقة. فمتى الولد؟ يعني الآن أنت تقول زوج البنت ب100,000 والولد ب400,000 أو ب500,000. سبيل المثال. لا مش سبيل المثال، أنت حاول تحدد. في بنت تكلفة مثلا 100,000 وبنت تكلفة 200,000 لكل زواج حاسيتها خاصة. لا مش نعم صح لكل زواج حاسيتها خاصة، لكن إذا كان في تقارب التقارب مطلوب يعني. لأن إحنا بنراعي العدل قدر الاستطاعة. يعني بنت مثلا زوجها عنده شقة 100,000 فلما جاء يفرش الوالد قبل البنت يعني اتق الله ما استطاع شيء. التفاوت الكبير الذي تقوله أنت أنك تريد أن تأخذ شقة 500,000 وتكتبها باسمك وتقول أنا محتاج إليها ويختك جهازها أبوها كما يجهز كل الناس بناتهم تقنع ب100,000 وأنت ممكن يشتري لك شقة تظلم واضح. هو هل يترك شقته ويورث؟ كل فترة شقيته كل مراس أيضا مراس يعطيك جزءا يعني إذا قلنا ضعف البنت ماشي، لكن 500,000 والبنت 100,000 وشيرك شقة تمليك ومشتر لها شقة تمليك هذا الشيء من الظلم. الله يخليك. البنت لو اشترى لك الله أعلم. السلام عليكم. قلت لك ما عندي. الأخت ابتسام، يا ولدي غير اسمك لأنك تسيء إلى أمك. الولد ابن ابتسام اسمه عمرو حسني يصدر أسئلة يعني غير منضبطة ويسيء إلى أمه، فنرجو أن تحذر من هذا، تسيء إلى أمك هذه المرة الثالثة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، لو الواحد جاوب في مسألة معينة بالورع يعني مثلا يتجنب الحاجة دي كده ينفع في وقت ما يكون مثلا مضطر او يعني وقت حالك كده ينزل للدرجة الاقل؟ تمام مش محرمة يعني لو مسألة خلافية مثلا زي مسحة الشراب، لو انا مثلا خلاص باخد بالرأي ده ان انا مسحش على الشراب، لكن مثلا وانا في مكان مدرب الشارع ببقى مضطرة اضطرارا فبعمل كده ينفع؟ هذا وجه، وقد حكوا في هذه قصة طريفة لكن لا أدري سندها، أنت تسمعينني؟ نعم. حكوا في ذلك قصة طريفة قالوا، لكن لم أبحث سندها لم أذكرها، أن رجلا من أصحاب الإمام الشافعي ذهب يحج، فرجع من الحج فذهب إليه الإمام أقول أكرر لمحرس الله يهنئه بسلامة القدوم وبالحج الذي حج. فقال أنا ما حججت. قال كيف ما حججت؟ أنت ذهبت مع القوم ورجعت معهم. قال نعم، أنا كلما زلت أطوف مست يدي يد امرأة فنقض وضوئي فخرجت أتوضأ ورجعت، وهكذا إلى أن انتهيت، انتهى الناس من الحج ما حججت. فقال فتبسم الإمام الشافعي وقال هلا أخذت برأي أبي حنيفة النعمان، لكن ما أعرف له سندا. عموما ما دام الأمر في وجهة جائزة مجوزة لا بأس، لكن أنا لست مع هذا الرأي. طب لو سمحت حضرتك، حضرتك بتعمل مسابقة بتاع تفسير السورة كل سنة، هو في السنة دي ولا مفيش؟ إن شاء الله في، بس المسجد تفتح في إن شاء الله سورة النساء بإذن الله، لأن أنا قريب جدا بإذن الله إن شاء الله. لازم الحفظ فيها، يعني لازم السورة الحفظ والتفسير، كل شيء في السورة لازم تعرفيه. طيب آخر سؤال، سمعت إيه الفرق ما بين الورع والتنطع؟ هذا هو السؤال جوابه فيه سامعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أتعلم الحديث يا شيخ؟ يعني عندي مشكلة شوية في الحديث بطريقة عجيبة. حفظ. حفظ. ما تحفظ. يعني خلاص لا تحفظ إلا الشيء اليسير. حديث الطوال لا تحفظ. افهمها. طيب. هل في شروحات ام بي 3 أو حتى فيديوهات كاملة مثلا الفتح الداري أو الحاجات اللي هي اللي كده والله إني ما يعني ما أعرف الأشياء المحدثة، لكن أنت عندك كتاب الأربعين النووية سهل ويسير، ترقى في كتاب رياض الصالحين، ترقى في صحيح مسلم بشرح النووي، أشياء خفيفة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نور الشيخ، رفع الله درجة دارك. وقدرك رفعه الله دارين. اسمي محمود ابن فتري، يعني أسألك أدعم. محمود ابن من؟ ابن سيد. مرحبا محمود ابن سيد. مرحبا بك محمد. شيخ أنا لي سؤالين إذا سمحت. تفضل. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين عبدين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن يسرا. أيوة. والآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا هذا باب، لا هذا باب دع ما يريبك إلى ما يريبك في الحلال والحرام، لكن نعم. هذا في الشق والأخف. إيه نعم. نعم كنت أقول يعني أيها الأخوة يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في مسائل الحلال والحرام، هل هي حلال أم حرام؟ لكن أيسر مثل إطالة الصلاة أو تخفيفها مع الناس كمثال يعني. نعم. لا شيخ حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أعزك الله إذا كانت الوزن. أيها. اللي سؤال برد الله فيه. تفضل. اللي تذكرت الوزن أعلم أن الإطعام عشر وتكون أولا. فإن كان أنس الطعام تكرم الأولى. أنت يعني أسألك بربك، أنت تأكل رزا فقط؟ لا أنا عندي مش الأوسط. أي هل متوسط أكلك رز فقط أو معه إذن يؤتدم به؟ لا يعني مثلا اللحم والفراخ. هي ما تقول كده رز فقط إزاي؟ لا يعني الآن يعني رز فقط كيف يعني تأكل رز فقط؟ رز مع لحم، رز مع سمك، رز مع بامية، رز مع بطاطس. تمام. طبعا مسلم من أوسط ما تقولون عليه. ما عندنا مش الأوسط، يعني أوسط من الأوسط، يعني أعتقد أن أعلى مثلا اللحم والسمك. طيب على كل حال برضه سنة الشيء يذكر فينا العلماء من يقول أوسط الأفضل، لأن الله قال أوسطهم أنا ما أقول لكم لا تسبحوهم أفضلهم، لكن عموما أنت بتاكل إيه في كل يوم في الظهر؟ كل أيام الأسبوع كده بسرعة. أنا ممكن مرة مثلا مكرونة من غير رز من غير رز. استنى بس يا حبيبي، اصبر يا عمي، اصبر يا عمي، تاكل مكرونة ببيض ولا بدون بيض؟ لا بدون بيض. مكرونة كده بدون أي حاجة. اليوم الثاني. خبرته متخصصه يا رب. ايه؟ مش هقدر اقول لك غير افضل. السؤال ده بتاعك هنا خير. انت بعد ما وقفت تحت الجمعيات انت وقفت بيرون. ايه؟ ممكن ممكن ما فيش اي بأس وكلهم كلهم خذوا هذه الفلوس كفارة يمين بس من تعامل المتوسط انتبه تمام ان شاء الله عدد ايتام مش متذكرة زود من حياتك شوية كنت تؤمن بالله اليوم الاخر جزاك الله خير يا الله يغفر وارحم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ هو كلية الحقوق انت بتحكم. انت في كلية الحقوق بتدافع محامي. كيف بتدافع عن الحق انت محق بتدافع عن الباطل انت مبطل. لا إذا دخلت في القضاء. ها؟ إذا لديت مستشار أو لديت قاضي. هل أنت تحب هذا الحكم غير ما أنزل الله لما أنك مضطر إليه؟ هل أنت مخير أو مجبر؟ أنا مجبر أن أحكم بالحديث الأوتاني. أي مجبر. فالكلام على المخير لكن نحن الآن إذا نظرنا نظرة عامة وقلنا الصالحون من المستشارين يستقيلوا كلهم لأن الحكم غير ما أنزل الله. أفضل أن يستقيل كل الصالحين أو أن يبقى تخفيفا للفساد بدل من يأتي القضاء المرتشون. أيوة أيوة. السلام عليكم. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام. وكان بيقول مثلا عن الجبل هذا المختصر مربوطها صوم بالكتاب الكلام يا اختي الله يغفر لي ولك وله يا اختي هذا يتوصل به الى المستحب يعني الاختي تقول ماذا المسجد فيه صفوف صفوف المكت نفسه فيه خط يقف عليه الناس حتى يستوي الصف واحد يقول لك بدعه ليس ببدعه هذا وصول الى الامثل يعني لو انا عملت حاجه غير بتاعه بس قصدي مش بدعه ايه اللي بدعه الله يغفر لك الم يامر النبي بتسويه الصف لا ده انا بتكلم عن مثلا انا عملته هذا مثال انا عملت حاجه ما هو المشكله في تنزيل فهمك يا اختي يا اختي الكريمه السلام عليكم كلمي ومش لا تطرق فرصة نسمع فضلا أنت الله يغفر لنا ولك سأل السؤال باختصار اختصار سؤالها أنها تقول أولا أثارت مسألة الخط في المساجد في المكت تقول في شيخ يقول من بدعة كل ما نسدل علينا وصولا إلى الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت في مسألة أخرى وكلام سريع متواصل المسألة الأخرى فإذا جعلت لنفسي شيئا من العبادات خاص بي مثلا جعلت لها جزءا من القرآن تراجعه في اليوم أو 100 تسبيحة أو 1000 لا إله إلا الله لها نفسها لا في أي مشكلة هنبدع الناس دي بس لعلها سمعت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الله يسعدك وحياك يا رب. لا حرج يا أختي ولا ممكن تراجعها ممكن أنت تراجعها في فتوى لنا صدق اكتب حكم دخول مجلس الشعب فصلت فيه جزاك الله خير ما لا حرج يا أختي ولا بارك الله فيك أعرف القائلين لكن ما نحب أن نسمي أحدا. السلام عليكم. بس القول في هذا إذا كان قول في الصبح كان قول في صدر فصلت كرم كان سؤال في الحديث يعني هو أن الأمام يريد رأي ها؟ يريد رأي فلان أوسخ من رأيته عن أدام يعني رأيته عن شخص عالم هل في شيخ راوي مثلا ممكن يكون كان في بلدة وهو مسافر فالتقى بمشيخ أهل البلدة ومسافر مهموم وغريب مش عارف يتقن، لكن في مشيخ له في بلدته يتحدث عنه في وقت راحته ووقت هدوءه، فحديثه في أهل بلدته أقوى من حديثه في البلدة التي هي الأخرى، أو يكون كان عاقلا يعني كان عقله رشيد في بلدة ولما ذهب إلى بلدة أخرى اختلط فأصبح من اختلاطه يخرف. يا عبدالله كثير جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا مولانا؟ الحمد لله. كان في سؤالين والله لو تكرمت. تفضل. احنا الدول العربية حرك يا عبد الرحمن الاسم تفضل. في احنا الدول العربية فيه قرض الظاهر منه اللي هو قرض حسن. ايه. لكن الدولة هي تتولى دفع الفوائد في البنوك. إذا كان بإمكانك الاستغناء استغنيت بترك التعاون على الإثم والعدوان، إذا كنت مضطرا فلك ذلك. طيب يعني هو في معظم العقد في أي شيء من المرضين. لكن قرض بدون فائدة. يعني خذ خلاص خذها بدون تفصيل. نعم. ما دام قرض بدون فائدة والعقد فيه قرض بدون فائدة لا بأس. طيب لكن الكواليس الدولة هي تدفع. انت بتقول الان العقد كلامك متناقض. لا هو العقد ما فيش فيه اي شيء. خلاص ما فيش اي شيء خذ. السلام عليكم. لا اله الا الله. كيف التوبة من عدم اخراج الزكاة في منذ سنة طويلة؟ زكي ما لك يدفعه لله، دين الله حقا يقضى. السلام عليكم. وعليكم السلام مولانا. سؤال ثاني تفضلت بارك الله فيك. الان بتقدم خدمه معينه لبعض العملاء. الخدمه دي بيأشبه بالجمعيه اللي احنا بنعملها بينه وبين بعض يعني. بس هي بتتلخص ازاي؟ انا مثلا ليا رصيد في بنك من البنوك. فالبنك مثلا هيقعد سنتين يصل من الرصيد بتاعي 2000 جنيه مثلا. فيجمع عنده 48,000. فيكون انا ليا الحق ان انا اسحب 96,000. وقت المبلغ اللي البنك سحبه وزدهم في خلال السنتين التانيين كل شهر 2000 جنيه وباخد فايده 15% على الفلوس اللي خدوها. لو انا ما اخدتش الفايده دي تراجمت عنها او خرجت لغير حد من الاقارب اللي حق ليا التعامل معهم بالصيغه دي؟ والله الصيغه دي محتاجه تريث وتأني في السماع واعاده مره ومرتين منك، وهذا لا استطيعه الان، ولكن نصيحتي عموما بالبعد من البنك لا يبني أعماله لوجه الله، إنما كل هذا الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعقوبة كرمت ما رأيكم بالمصحف الزرقاوي؟ الأكبر العلماء يترحمون عليه قرود مدفونة. على مين؟ المصحف الزرقاوي. لا أعرفه. السلام عليكم. شيخ مصطفى أخبار؟ الحمد لله. في برنامج نزل الانترنت يحتوي على نقاط، كل ما تتصفح يحتوي على نقاط. نقاط معينه مثلا لو وصلت 15,000 نقطه تبدلها لك الرصيد. هل الرصيد في الحاله دي حرام ولا حلال؟ معلوماتي قصيره عن هذا، اسال عنه غيري. نعم. نسال الله ان يجرنا واياك يا اخت ميا. نحن نحتسب هذا الوقت عند الله. صحيح ليس كالصلاة لكن نحتسبه عند الله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. أسألك في فقه الدعوة، دعوة غير المسلمين في بلاد الغرب. أحد الأشخاص غير المسلمين هو أستراليا تواصل معي عنده اهتمام بالإسلام، ودخلت معه في نقاش كثير وهو مهتم بالدخول في الإسلام، والآن هو أثار لي ثلاث أسئلة أردت أن أرد عليها، وهي رأي الإسلام الموسيقى. عفوا أنت، عفوا صبرا كده، أنت رجل مسلم؟ نعم أنا مسلم الحمد لله. الحمد لله. كويس. يعني أنت مسلم تسأل أسئلة تخصك عن الإنسان الآخر أو هي أسئلته؟ عن الإنسان الآخر. هو مهتم بال. اسأل أسئلتك دون هذه القصة. اسأل أسئلتك دون هذه القصة. ما سؤالك الأول؟ إذا أرد عليه. ما سؤالك الأول بس؟ لا. يعني أنا أحب الأسئلة تأتيني منك أنت. يعني خذ كلام وصيغه بسألك ووجيه لي أسئلة. طيب هو أنا كيف أرد عليه أو كيف أوضح له مثلا الإسلام في بعض الشبهات زي مثلا الإسلام في العلم أو في الموسيقى أو في التحريم. شوف أنا هذا أكلمك على أصل ذي أهمية القصة. أنت لابد أن تعلم للخلق جميعا أنك عبد وأن لك إله ورب وأن لك رسول. وبعد تقرير هذه القاعدة كل ما يقول لي ربي أسمع وأطيع له. فهمت الحكمة منها أم لم أفهمها؟ فمثلا يقول لي قائل من بلاد الغرب مثلا أذكر ثلاث أمثلة سريعة. كيف لماذا إذا طلقت المرأة ثلاث تطليقات لا تحل لزوجها حتى تنكح زوج غيره؟ أقول هكذا أمرني أمر الله سبحانه ونحن عبيد نطيع الله. هذا اتجاه في كل ما يتعلق بالفقه. لماذا تغسلون الأيدي والأرجل؟ الله أمرنا بهذا. لماذا تمسحون على الخف؟ الله أمرنا بهذا. هذا أصل. شيء ثاني ستتعرض عندك في بلاد الكفر لأقوال كيف تجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ كيف الحجر يكلم رسولكم؟ كيف الجذع يحن إلى رسولكم؟ كيف تنزل مائدة من السماء على عيسى؟ كيف تقولون أن سليمان كان يمشي على الريح تجري به الريح؟ فنقول الله على كل شيء قدير. ففي باب المعجزات في كل الأبواب سمعا وطاعة لله. فهمنا أم لم نفهم؟ فإذا ثبت الأمر عن الله ورسوله لا نحيد عن أمر الله وأمر رسوله. فهمت أم لم أفهم؟ لأنني لا أقدم عقلا على كلام الله وكلام رسوله. قد يختلف عقلي وعقلك وعقل الثالث وعقل الرابع. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ما فيهن. فلذلك نقول انحلت العقدة الأولى عقدة الشرك والكفر فانحلت مع كل العقد. إذا سلمنا لله انحلت كل العقد. أسلمنا الوجه لله انحلت كل العقد. أمنا بأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله انحلت كل العقد. أنا أعلم أن هذا النبي أرسله الله. إذن كلامه وحي. فهمت أم لم أفهم؟ وهذا التقييم الأصلي في هذا الباب. بارك الله فيك وسلمك الله. الله يفتح عليك. سؤال أخير مولانا. كتاب شرح عقيدة أبي حاتم أبي زرعة للشيخ عبد العزيز، هل تنصح بقراءته؟ أبي زرعة. أبي زرعة. أنا ما قرأت الكتاب لكن أسمع عن عبد العزيز الطريفي فرج الله كربه رجل من أهل السنة. أحسبه على خير وعلى دين وعلى علم لكن أنا لم أقرأ كتابه. السلام عليكم. ومن زكى على الله أحدا. السؤال تبقى ما معنى؟ طيب كم بقي عبد الرحمن نكتفي بهذا القدر؟ أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.